ولما كانت الحلقة 28 بعد 107 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فأخذت مكانها المختار وجعلت تحاكي شهريار. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير كاد دار لما فجر منجم النار، وأوشك الملك أن ينفذ وعده ويزوجه بنته. تقدم الكاهن دينكار وكشف سر هذه النار وما يترتب عليها من آثار، وكيف تتعرض هذه الأوطان للعدوان ما لم يظهر الشمعدان الذي رصده الجان. وعندئذ علق السلطان عقد القران على وجود الشمعدان، حتى إذا أقبل الليل وولى النهار تسلل الأمير كادادار إلى مخدع الأميرة وردنار، والتقى العاشقان وجعل يتناجيان، فذكر لها كل ما كان وكيف وصل إلى هذه الأسرار، واتصل بعالم النار وما صادف من الأهوال التي لا تخطر على بال، إلى أن قال: قالوا اللي يعيش يا ما يشوف، قلت اللي يمشي يشوف أكتر. أنا ما كنتش أتصور. دي ظروف وأقدار، مين كان يتصور إني أتصل بعالم النار واوصل لسر الاسرار؟ يا سلام، لكن ايه اللي خلاك تفكر في اللسام؟ اللي خلاني افكر في اللسام العداوه القديمه والخصام. انت عارفه ان ابويا وابوكي بيكرهوا بعض. ايوه، يعني لو دخلت له بشخصيتي هيقابلني بالرفض، ساعه ما يشوفني هيعرفني ولا يرضاش يسمعني وتروح الفرصه مني. ايوه، بس في حاجة يا ابن عمي. حاجة ايه يا بنت عمي؟ حكاية الشمعدان. الشمعدان ما خطرتش في بالي يا كددار، ولا شفتهاش في سر الأسرار. دي من مصلحتنا يا وردنار. ازاي؟ ابوكي مش اعلن قدام الجميع ان لو جبت الشمعدان هيتمم عقد القران؟ يبقى ده اعلان تاني يأكد الاعلان الاولاني. ايوه، لكن الشمعدان ماله الشمعدان؟ طب النوبة اللي فاتت كانت ظروف وأقدار خلتك تتصل بعالم النار، والنوبة دي كمان يا ورد نار. إزاي؟ أنت ناسية الشعرتين اللي ادتهم لبنت مالك الجان؟ ها؟ أيوة أيوة يا ابن عمي، هي دي اللي فاتتني. أنا مش قلتلك إنها ادتهم لي وقالت لي لما تعوزني ولا تحتاج لي تولع في الشعرتين دول تلاقيني قدامك على طول؟ وناوي تعمل كده؟ وهو في غير كده؟ أنا بس كنت جايلك عشان أطمنك وأتزود بنظرة منك. وحتولع في الشعرتين دول؟ على طول. وحتولع فيهم هنا يا كددار؟ إذا ما كنتش تخافي يا وردنار. أخاف وأنت معايا؟ يعني أطلع الشعرتين اللي ويايا؟ ما هو لازم نمشي المشوار للنهاية. وادي الشعرتين، بس ما فيش معايا زناد وفتيل. أنا عندي زناد والفتيل، استنى ما أجيبهم لك. أهم يلا شوف شغلك. هاتي وادي الشعرتين، أما أضرب الزناد في الفتيل. أهولع الفتيل. استني ما ولع الشعرتين. يا خلي أمانك بالله، مش معقول الدخان ده كله مش شعرتين دول. ورد نار انزلي يا بنت ملك النار، انزلي يا ورد نار. ما تخافيش يا بنت عمي. انا ورد نار بنت ملك النار، مين اللي جابني من سابع قرار؟ عفوك يا بنت ملك الجان. مين؟ الإنسان صاحب الجميل والإحسان، السلام والأمان. سلام. ومين الصبية دي اللي جمالها فتان؟ دي بنت عمي اللي قلت لك. انت ورد نهر الإنسية؟ أنا الضحية. وأنا كمان ضحية. أهلينا يعادوا بعض وإحنا نورث المرارة والحقد، مع إننا بنحب بعض ومخلوقين لبعض. طب بس قولي إيه اللي حصل يا كددار؟ حملونا الهم وإحنا ولاد عم. أنت مش فتحت منجم النار؟ لكن طلع لنا الكاهن دنكار وكشف لعم الأسرار وبين له الأخطار وخلاه يعلق عقد القران على ظهور الشمعدان. الشمعدان؟ أنا مش قلتلك يا إنسان ما يحلهاش غير الشمعدان؟ وإيه حكاية الشمعدان؟ دي حكاية طويلة يا بنت السلطان. قم معايا يا إنسان. يا رهوان رهوان رهوان، شبيك لبيك عبدك وملك ايديك. في لحظة زمان يكون الانسي ده قدام ابويا السلطان. امرك يا بنت ملك الجال، تعال يا انسان. كددار ما تخافيش ورد نار. يلا يلا يا رهوان. في لحظة زمان، في غمضة عين، قول يا معين معين. ما تأخذنيش يا ملك الجان. أنا مش قلتلك يا إنسان ما يحلهاش غير الشمعدان؟ ما هو إنسان من النسيان. أنا ما نسيتش يا بنت السلطان، لكن ما كنتش أتوقع اللي كان، وكمان ما كنتش فاهم حكاية الشمعدان وإلى الآن. طيب طيب يا إنسان، إحنا دلوقت ما فيش قدامنا غير الساحر شعول. وشعول النهاردة يبقى مشغول. هو النهاردة يوم اللهب والشرار، وعشان كده ما يقدرش يفارق النار. يبقى لازم تروح له بنفسك يا والدي. أنا يا بنتي ما تنساش إن الإنس ده أنقذني. وإنت يا مولاي موعدني إنك تساعدني. طيب يا إنسي، أنا هروح له بنفسي. يا رهوان. أمرك يا ملك الجان. إحنا رايحين للساحر شعول، والإنس ده تجيبه ورانا على طول. أمرك يا ملك الجان، تعال يا إنسان. بسرعة يا رهوان. في لحظة زمان، في غمضة عين، قول يا معين معين. ازاي الكلام ده؟ المهم الفايدة. لكن ده مش معقول، ده شيء مهول اللي حصل يا شعول. انتوا مش عارفين ان دول بني ادمين؟ دول ياكلوا بعض زي الغلال، ويمكن يخربوها كمان. وبعدين ما كانش لازم يعرفوا الاسرار ويوصلوا لمنجم النار. هما مش كانوا حيوصلوا لها في يوم من الايام؟ ولا انت فاهم ان العالم حيفضل في ظلام؟ ده صحيح يا بنت السلطان. المهم ايه اللي نعمل الان؟ مفيش يا ملك الجان غير الشمعدان، واحنا جايين لك عشان الشمعدان. طب ادوني 7 ايام. ها؟ 7 ايام؟ ما هو الشمعدان ده هحط فيه كل اللي وصلنا اليه. زي ايه؟ هو هيكون فيه 3 شمعات فيهم 3 حاجات. اول حاجة شمعة العلم اللي يغنيهم، وتاني حاجة شمعة الإيمان اللي يهديهم، والشمعة التالتة؟ الشمعة التالتة شمعة القوة اللي تحميهم. ومش بس كده يا ملك الجان، ده في حاجة تانية كمان للشمعدان. أيوة للشمعدان، لازم يتبني له حصن حصين ويترصد عليه حارس أمين. زي مين؟ هو في غير أبو العبر؟ يا خبر، عشان يكون نهاية من صبر. طيب ولما الإنسان ياخد الشمعدان يرميه في منجم النار تخمد بقوة الواحد القهار، ويتقل شمعدان إلى الحصن الحصين عشان يحرسوا الحارس الأمين اللي هو أبو العبر، ويترصد أبو العبر ما يموتش إلا إذا أيوب ظهر واستلم منه الشمعدان. عرفت بقى ليه أنا بطلب 7 أيام؟ مش كتير 7 أيام. كمان خلاص الإنس ده يفضل هنا وينزل ضيف عندنا، لما يفوتوا 7 أيام بسلام. انت لازم زهقت مننا يا انسان. العفو يا بنت ملك الجان، لكن مهما كان الواحد برضو يبقى قلقان. انت عايز تطير لبنت عمك طيران. انا خايف على بنت عمي قد ما انا خايف من عمي. انت ما تعرفيش العداوه اللي بينا وبينهم قد ايه. على ايه؟ مش فاهم انا ليه، مع اننا ولاد عم وبيننا روابط قرابة ودم. إن شاء الله حيكون زواجكم هو السبب في الصلح بينكم. بس أرجع أنا بالشمعدان. حيحصل يا إنسان. إمتى يا بنت السلطان؟ شعول طلب 7 أيام والنهاردة آخر يوم، وبين ساعة والتانية. مولاتي الأميرة. رهوان؟ في إيه يا رهوان؟ شعول وصل عند السلطان ومعاه الشمعدان. ومعاه الشمعدان. يلا يا إنسان. تعال يا بنت ملك الجان. الشمعدان الشمعدان الشمعدان. انطلق الأمير كدادار ولو كان له جناح لطار، حتى دخل على ملك النار، فإذا شعور في الانتظار والشمعدان في يدي، فتقدم إليه وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 28 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.